يسأل الناس أن يقول هل الظهار يعد طلاقا؟ الظهار لا يعد طلاقا. قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لا يعد طلاقا، إنما يكفر كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته، والله أعلم.